بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة. لقاء إيماني جديد، جمعة جديدة نلتقي من خلالها ونتواصل بقلوب محبة، بقلوب يضيئها الإيمان يعطرها دائما عطر الأماكن الطاهرة. دائما نلتقي أيها الإخوة على المحبة، دائما نلتقي على الإيمان لننقل لكم هذه المشاعر من خلال الشعائر، حيث نلتقي اليوم من مكان طاهر جديد. نلتقي من رحاب مسجد الشيخ أحمد الرفاعي بقرية حجازة قبلي، مركز قوس، محافظة قنا، حيث الاحتفال بالليلة الختامية لمولد العارف بالله سيدي محمود الخرمي الرفاعي الحجازي الذي يتصل نسبه بالدوحة النبوية الشريفة. أيها الإخوة، هذا اللقاء دعونا نعمر من خلاله القلوب ساعة، دعونا نزهد في هذه الدنيا ساعة، دعونا نتصل ونتواصل بنور الإيمان ساعة. وها هو ذا يتصل ويتواصل معكم أخي محمود الطنابي من إذاعة جنوب الصعيد التي تنقل هذه الشعائر المباركة، منضمة إلى شبكة القرآن الكريم. فإليه الميكروفون. اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أمة خير الأنام، سيدنا محمد رسول الرحمة والسلام، وأكرمتنا بنعمة القرآن، وظللتنا براية الإسلام والإيمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، أحب خلقك إليك وأكرمهم لديك. سبحانك اللهم وبحمدك يا من تنير قلوب أحبابك وتسقي من رحيق نعيمك وحنانك أرواح أوليائك. إلهي، أنت الرحمن الودود الذي يكشف الغطاء عن بصائر العباد، يشهد بدائع صنعك وروائع آياتك، فتشرق في قلوبهم أنوار تجلياتك وتتحرك فيهم مشاعر مناجاتك. اللهم اجعلنا ممن يعيشون معك على المحبة والذكر، وتقوم حياتهم على الإيمان بك والفكر، ويسلكون إليك سبيل الطاعة والطهر. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان على أرض مصر، نحييكم من ساحة مسجد الإمام الرفاعي بالساحة الرفاعية بقرية حجازة قبلي بمركز قوس بمحافظة قنا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، القرآن الكريم هو حبل الله المتين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وإلى أن تبدأ شعائر صلاة الجمعة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها على مسامعنا القارئ الشيخ

قل ما عندي وألقت ما فيها وتخلت

تثقل تركب طبقا ما طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا والصالحات لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين. وبلغ رسولك الكريم يا رب العالمين ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة استمعنا منصتين خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ محمود صديقي المنشاوي مما تيسر من سورتي الجمعة والانشقاق.